تأتي سهلة. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك البيان لما يشغل الأذهان للعلامة المحقق المدقق الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى السؤال رقم 36، هل عبارة لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق صحيحة المعنى ولا تتعارض مع أصول الدين وأساسيات الاعتقاد الصحيح، وما هو معناها؟ سؤال كبير في هذه الجزئية. الجواب: الأصل في الألفاظ التي تجري على ألسنة الموحدين أن تحمل على المعاني التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ده المبدأ الديني. ما دام الإنسان موحد أي كلمة تصدر منه نحمل على أن الكلمة دي ما بتدل على أنه بعارض عسل من أصول الدين زي التوحيد، ولا هو خارج النطاق حظيرة المسلمين. لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا ينبغي أن نبادر برمي مسلم بالكفر والفسق والضلال والابتداع، فإن إسلامه غرينة قوية توجب علينا ألا نحمل ألفاظه على معناها الظاهر إن اقتدت كفرا أو فسقا. دي القاعدة يا أخوانا، الفاتت على من لا يعرف قدر الإسلام ولا المسلمين. يجعل أن أي كلمة صدرت منك أديها بس كافر كافر إشراك إشراك. لا من الكفر يا أخوانا شنو، من حاجات كبيرة لا من جقات تاقية خضر ذات الكفر غير. دي عشوائية ما حصلت في التاريخ. كافر كافر كافر بس قال لي تاجي خضراء، قال تاجي خضراء تروح الكافر. فده ما عنده علاقة بالعلم ولا يستحق الرد، لأنه هو في وادي والشريعة في وادي، وتقدم بين يدي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كدحسي لحسن القائدة، ولا ينبغي أن نبادر برمي مسلم. ما تقوم تبادر بالكلام ده بالكفر والفسوق والضلال والابتداع. ليش ما نرمي؟ قال: فإن إسلامه قرينة قوية توجب علينا ألا نحمل ألفاظه على معناها الظاهر. كان ظاهر اللفظ يقتضي الكفر يحمل على غير الكفر. القرينة السالفة عن الكفر شنو؟ الإيمان بتاعه. يعني انت اذا كان كلامك بدل على انه من حيث فهمك بدل على انه ذا جعل مع الله تبارك وتعالى اله اخر، فكيف يجمع مع الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد مع اله اخر؟ شايف على معناه معناها الظاهر ان اقتدت كفرا او فسقا. وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل العبارات التي يسمعونها من إخوانهم المسلمين. ولنضرب لذلك مثلا: فالمسلم يعتقد أن المسيح عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى ولكن بإذن الله، وغير قادر على ذلك بنفسه، وهو غير قادر على ذلك بنفسه، وإنما ها بقوة الله وحوله. والمسيح يعتقد أنه يحيي الموتى ولكنه يعتقد أن ذلك بقوة ذاتية. القوة موجودة في عيسى ذاته، وأنه هو الله أو ابن الله أو أحد أقانيم الإله، الإقنيم العصر يعني الله وعيسى ومريم، يعني زي الفروع بتاعة الشجرة، الأصل واحد وتفرعت فوق لثلاثة الأقانيم عندهم كما يعتقدون. وعلى هذا إذا سمعنا مسلما موحدا يقول أنا أعتقد أن المسيح يحيي الموتى، ونفس تلك المقولة قالها آخر مسيحي، فلا ينبغي أن أظن أن المسلم تنصر بهذه الكلمة، بل أحملها على المعنى اللائق بانتسابي للإسلام ولعقيدة التوحيد كاملة، لأنه هو شنو أخونا بيهي الموت بمعنى أنه ربنا هو اللي بيخلق الميت والبيميت، مش أنه عيسى بن مريم هو اللي بيحمل. يعني كون عيسى بن مريم بيهي الموتى، المؤمن ما بيعتقد أنه عيسى هو شنو بيهي من دون الله عز وجل بقوة في ذاته، كان في قوة في ذاته الشغل ما شغل الله، ما يبقى إله ما أمنه مع الله عز وجل. دي هي المسألة، ولعل دي هي المسألة بتاع الشيخ محمد المنتصر ما بعد المحرومين في القضارف في المحاضرة، وتحدث الشيخ بأنه في آيات في الأسماء والصفات قال لا بد من تأويلها، فالرجل المحروم كفروا جماعته وجوه الممثل لهم، قال لا لا في آيات في القرآن ما في مجاز في آيات تاعت الأسماء والصفات، قال لا أيوه ما في مجاز أي، قال لا طيب. الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا طائرا بإذن الله. ها قال عيسى بيخلق؟ قال أي بيخلق. قال له عيسى بيخلق؟ قال بيخلق. قال لك إن مهل شوية ربما أكون السؤال اللي تم اتضح عليك، يعني أخلق ده عيسى برضو خالق؟ هاي قال خالق. المنتصر قال للجماعة يا أخوانا حكمه شنو؟ قال لك كافر. قال هاي عشان تسمع أنك أنت كافر، جاء لأنه شنو يعني معناه عيسى بس الله ما دام ما قال يخلق، يخلق بشنو؟ لكن يخلق بقدرة ربنا هو اللي بيوجد ويعدم، لأنه فعل سيدنا عيسى مخلوقا لمن؟ لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون. ابن أبي زيد الغرواني قال خالق العباد وخالق أعمالهم، ما يعرف المتطرف هذا. طيب علاقته بإذن الله عز وجل شنو؟ لا من يناظر في العقيدة. قال لي كافر أم اشتوب إلى الله عز وجل، والمناظرة موجودة مصورة صورة وصوت، ما يعرف الله. طيب إذن معنا الله قال لنا في القرآن هل من خالق غير الله؟ الاستفهام شنو يا أخوانا؟ إنكاري، ما في خالق إلا الله، ولا ما يجعل أنه عيسى يخلق والله يخلق، الخالق ما واحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نحتاج ليكون نسأل نقول ياتو بتفسد، هل بيخلق عيسى ولا بيخلق الله رب العالمين؟ هنحتاج لذا؟ ما بنحتاج، الخالق كم واحد هو الله سبحانه وتعالى، ما يعرف الكلام ده مسكين. ابن حس الشاهد وين؟ يعني ما نعلم المسلم لو صدرت منه الكلمة نحن نحملها على جانب شنو يا أخوانا؟ الإيمان وأنه شنو؟ أحيانا تكون كفر عديدة يسبب الدين وكلام زي كده، ما زي ده، لكن سب راه وكلمة ضراه. واحد قال أنا أؤمن بأنه عيسى يحيي الموتى، مسلم قال والمسيح قال أؤمن بأنه عيسى يحيي الموتى، المؤمن بيقصد أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل من معجزات سيدنا عيسى بن مريم ربنا سبحانه وتعالى يجعل على يديه الأشياء الخارقة للعادة، بحيث شنو يشيل التين بترد مزيدة، وعمل لهم الطير بتاع الخفاش الوطوات اللي لنا ده كف ينفو فوقه وإلا يطير، والجماعة شايفينه لا من يغيب عن أبصاره، بعد يجي واقع عشان تعرفوا أن الخالق الله، وده فعل بتاع العبد وده نهايته. داخلة المؤمن سيب المسيح على العكس من ذلك، بيجعل أنه شنو عيسى بيفعل الكلام ده بفعل شنو يا أخوانا؟ بقوة ذاتية. ذاتية معناها شنو؟ الشغل ده ما سوى الله، سوى منه؟ سوى عيسى، ده يبقى إشراك. طيب المؤمن بمجرد ما قال هل يجوز لنا أنه يتبادر إلى ذهننا على أنه بيقصد أن عيسى بيفعل بصفة ذاتية بقوة ذاتية لا يجوز. يبقى إذن الأصل في كلام المسلم أن نحتمل على الإيمان. قال الإمام أبو حنيفة قال المسلم لو جاب لفظ يدل على الكفر من 99 وجها ويدل على الإيمان في وجه واحد يهمل على الإيمان، مش الفوضى بس كافر كافر كافر، لا من التأكيد هذا تبقى كافرة زنباش نهي نحن ساكت كلام ما عنده أي قيمة. شايف؟ أما العبارة الواردة إلينا في السؤال قال فلا ظاهرها ولا باطنها يوحي بأي شرك، فإن اعتقد أي إنسان أن الله خلق الخلق من أجل مخلوق فليس فهذا ليس كفرا ولا يخرج من الملة. قاية الأمر أنه اعتقد أمرا خلاف الواقع، ليس أن سلم طبعا أنه شنو خلاف الواقع ولا ما وقع لك يا أخوانا. قاية الأمر قال شنو خلاف الواقع، يعني واحد يظن الأمر بجمايه. قال إن كان الاعتقاد شنو خاطعا في ذلك، ولكن معنى قولنا لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق لا يتناقض مع الإسلام ووصول العقيدة وأساسيات التوحيد، بل تؤكد تلك العبارة ذلك كله وتدعمه خاصة إذا فهمت بالشكل الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله. طيب، فمعنى القول بأنه لولا سيدنا محمد ما خلق الله الخلق هو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التحقيق العبادة هي حكمة الخلق، والعبادة لا تتحقق إلا بالعابدين، فالعبادة عرض قائم بالعابد، يعني صفة موصوف العبد بها إذا كان عبد الله سبحانه وتعالى، قائم بالعابد نفسه، وأفضل العابدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إذن عنوان العبادة وعنوان التوحيد. كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين، يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى قاسد الخلق كلهم ولا تتكلم عن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باقي الأشياء برضه عشان تدل على الله. أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عنوان الإنسانية، هنداري نضرب المثال للإنسان الكامل ياهو، بل هو الإنسان الكامل، ولقد خاطبه ربه بذلك قائلا له سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادم إلى ربك كدحا فملاقيه. شايف؟ بتكدح كدح، بتعمل وتجد وبتلقى جزاء العمل اللي انت بتعمله. وعلى هذا فإن تلك العبارة منسجمة تمام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محقق حكمة خلق الخلق لأنه عنوان قضية التوحيد والعبادة التي هي حكمة خلق الجن والإنس، وهو الإنسان الكامل وعنوان الإنسانية التي من أجلها خلق الله ما في السماوات والأرض، والله تعالى أعلم. الشيخ ذكر جواب وجزاه الله خير وجواب يعني سمع في جوانب الشيخ ما ذكر كان المفروض تذكر هنا لأن المسألة كبيرة، هي يعني المسألة عند أبعاد واسعة. يوجد في كتب المدائح والقصائد لولاه لم تخلق الدنيا من العدم، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان كذا وما كان كذا. الكلام الذكر الشيخ هنا كلام دقيق، قال الزول اللي قال أن الدنيا خلقت من عجله قال لا يوصف بأنه كافر ولا مشرك، لكن قالت ما في الأمر قال شيء قال غير واقع. الواقع شنو؟ أن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مش لأجل النبي، قال لأجل شنو؟ عشان يعبدوا الله. قال طيب غيري وريت أن الآية ما بتتعارض مع الكلام القيل. قال إلا ليعبدون العبادة قال مظهر من مظاهر بتاع العبودية، والعبادة هي ذات عرض، عرض بمعنى صفة. زول لو حس رجع يعتبر اسمه شنو؟ عابد. قبل ما تعبد انت ماك عابد، لا من تعبد اسمك عابد. قال وأفضل العباد هو جناب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يبقى هو لمن بقى أفضل جناب هو جناب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العنوان بتاع العبودية. قال من هذه الحيثية صح لا كلمة أنه لأجله، بمعنى أنه هو أعبد العابدين وعرف العارفين بالله عز وجل. ده خلاصة كلامه. لكن المعنى الأوسع من ذلك جاء هناك في مجموع الفتاوى بتاع ابن تيمية سألوه، قال له في ناس بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون عشان النبي عليه الصلاة والسلام، شو نقولك فوقه؟ قال الكلام ده ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، لا في حديث صحيح ولا في غير صحيح، لا في ما عنده وجود أي وجود. بس بيقول درويش ده والدرويش ده بس يعمل، بيقول ما في هذا الصلاة. خلق صادق تمام في الكلام ده. قال لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيره. أنا دار الناس ترجعوا تفسير حاجة تستوي على الجلالين هنا، بس في تفسير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عشان يفهموا حاجة. طيب الآية معناها شنو؟ أول حاجة نفهم الآية معناها، حتى الأولاد اللي ماشيين في الشارع يقول بيفهموا معناها، حتى العلماء كتار ما فيهم معناها. المعنى المتبادر أنه قال خلقتهم عشان يعبدوني لأجل ذلك. هاي طيب هل القاية لابد أن تتحقق؟ الكافر اليوم اللي ما عبدوا الحصل شنو؟ الآية بتعني شنو؟ يلا هذا الربا ده الواقع. الكافر اليوم الليلة ماله؟ وفي كافر ما عبدوا لحد ما شنو؟ مات. والله قال أنا خلقته عشان كذا. طيب إذا هل من حق يعني هل أن الآية لابد أن تتحقق؟ دي أول حاجة قاعدة أرجع أساوي وريك أن القاية قال ما يعني أن ربنا سبحانه وتعالى كان ذكر شيء كذا يقول له ويقول لشيء آخر. خد بالك جدا، شاهدنا من الآية يقول له ويقول لشنو؟ يعني ما بيكون عنده حكمة كم؟ يكون عنده أكثر من شنو؟ من حكمة. لأنه كان قلنا الخلق أكثر عشان يعبدوه، هذه الآية وده الواقع اللي الله خلقه وجعل الكافر منه شنو؟ واحد أسلم وكافر آخر ماله؟ ما أسلم. سيب ربنا خلقه لأجل ذلك يبقى شنو؟ إذا في غاية تانية، في حاجة تانية. ده واحد. نمرة اثنين كونه عشانك معناها شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. أهل العربية لام دي اسمها لام شنو؟ لام التعليل، يا لام العلة، يعني لأجل أن يعبدوني. مشكلة. وبيقول الله سبحانه وتعالى خلق الكون لي عجل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إنت لمن تجعلها أنها مخالفة للدين معناها شنو يا أخوانا؟ الله خلق لكم الأرض دي لشنو؟ عشان تمشوا فوقها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله خلق لكم الأزواج لشنو؟ تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كل المخلوقات ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. شوف جميعا منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. طيب ربنا سبحانه وتعالى سخر، التسخير يأتي 200 بعد الخلق، يعني إذا خلق ليسخر، يعني إذا خلق الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض عشان شنو؟ عشان بس تنتفعوا به. طيب هل هذا يتنافى مع المبدأ بتاع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني؟ يلا شيل ذاك وشيل ذاك، شوفهم عشان تعرف. الآية قالوا ما بالضرورة إلا تقع، وما في تعارض بين شنو؟ ليعبدوني وبين شنو يا أخوانا؟ يعني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال إذا كان قلت ما لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، ها ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو يا أخوانا؟ كله عشان تنتفعوا منه. طيب انت بتعمل البيت ده وعملت ليه سقف ليشنو؟ تقول عشان يعطيك الحر والبرد. وربنا سبحانه وتعالى ورانا الآيات الكونية ليشنو؟ لتدل عليه جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى خلقك في نفسك دي، جعل لك في جسمك كيت ليشنو؟ عشان تنتفع بيهم. ربنا جعل لنا أنه شنو أخوانا الأنعام دي كل شنو أخوانا عشان نستنفع بها، ودي من النعم بتاعت الله سبحانه وتعالى، دي كلها تدل على شنو أخوانا، على أنه ربنا جعل يعني أسباب لأن ينتفع بها الإنسان. إذا لما نقول الله خلق لأجله معناه ربنا جعله سبب، كون ربنا يجعل المخلوق سبب، هالقرآن مليان بذلك، بس الناس اللي يتأملوا حتى ما يدركوا الكلام ده. لا ما واقع لي لأجل ما ناشنو ما بلا التعليل دشنو اسمه السبب، وكون ربنا جعل المخلوقات سبب شنو يا أخوانا، هذا القرآن دي كلها شنو تسلكوا منها سبلا فجاجا عشان كده خلق عليكم، ولا ما واقع لي ها وليشنو يا أخوانا وليشنو الآيات. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا يعني البحر عشان نطلع منه شنو يا اخوانا لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مؤخر، ده كله ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا. معناه شنو؟ ربنا جعل شنو؟ مخلوق ها بشنو يا اخوانا؟ سبب ايجاده لمخلوق اخر عشان يدل على كذا وكذا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يبقى ما محل مناقضة التوحيد، هذا من جانب. الجانب الثاني كلام اللي قاله ابن تيمية، قال لا في الكتاب لا في السنة ولا في حديث صحيح ولا غير صحيح، قال ما موجود كان عنده شنو ولا حديث موضوع ما في، والحديث فيه وموجود وقد روي وفي أمهات الكتب وهو ذاته قراه، لكن قال أن الدنيا دي ما في ذل بيجي بس كلهم بيجوا كبك وما في ذل جارب أي حاجة. الحديث وين؟ في المستدرك للحاكم، المستدرك على الصحيحين، جابوا الحاكم وقال صحيح كمان، جاءوا حديث توصل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، قال يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك أحدا إلا أحب الخلق إليك، قال الله يا آدم صدقت إنه لا أحب الخلق إلي، ولولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. الحاكم لما جاء في المستدرك قال صحيح الإسناد كمان، وده الكتاب بتاع المستدرك جنبكم قال صحيح الإسناد، وابن تيمية قال شنو لا في حديث صحيح ولا في ضعيف، يعني في الموضوع حديث موضوع ذاته ما في، وحديث توصل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام يختلف أهل العلم في صحته وعدم صحته. الذهبي غبله عنده حالتين يا أخوانا، عنده غبلية وعنده بعدية، عندما كان متأثر بابن تيمية الأحاديث الصحيحة ضعفة عشان يرجع إلى من تاب رجع من الكلام اللي كان يقوله في الوقت ده، قال شنو أن الحديث يعني ليس بصحيح وحكم عليه بأنه موضوع. العلامة الغماري في الرد المحكم المتين على الكتاب القول المبين قال ما في إسناد وضاء ولا كذاب، وأكثر ما فيه شنو عبد الرحمن بن زيد وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، ومالك ما أخذ أن منه يا أخوانا ما أخذ إلا أن ثقة، زول ما ثقة ما أخذ أنه الإمام مالك، قال أقل درجة من درجات الحديث أنه حسن وتكلم فوقه بالجرح والتعديل والمصطلحات. الحديث الذي يختلف فيه أهل العلم بين كونه صحيح أو حسن، إذن يبقى شنو لو حكمنا وفرضنا أنه ضعيف يكون شنو يا أخوانا ضعيف لم يشتد شنو ضعفه، وهو الذي أجمع أهل الحديث على العمل به في ألفية العراقي وفي ألفية السيوطي وفي مقدمة ابن الصلاة وفي الكتب تاعت المصطلح تدريب الراوي من غير استثناء، ومن روى متنا صحيحا يجزم لا واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض، وتركه بيان ضعف قد رضوه في الوعظ وفضائل الأعمال للأخذ والحلال والحرام السيوطي في الألفية. ها وين الكلام اللي بيقال في هذا الباب وإلى غير ذلك من هذا الباب. أنا الأقل كان مولانا الشيخ يجيب الحديث ويجيب أنه أهل العلم اللي تكلموا فوقه وما قد قيل وجزاه الله خير. تيمي عنده الآيات دي جابها ذكرها الآيات دي جابها وذكرها صحيح في الموضوع ده يعني معترف بأنه قبل خلق الخلق يعني ما في حاجة بقى. لا ابن تيمية هاي جايب الآيات ذاتها تمام. ده هو السؤال رقم 36. السؤال رقم 37 بيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم نور أم هو بشر مثلنا كما أخبر القرآن؟ الجواب يا أخوانا كان يستدعي كتاب كامل، لكن الشيخ يا أخوانا شنو مئات المسائل، السؤال ده داير كتاب كامل ما ممكن يبقى في شنو في ورقتين ما بيشيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال نور، هذا صحيح. وشنو كان قلنا نور؟ لأهل الهوى فيه مجاز طريقة نسخناه من تصميمنا بحقيقة، فنحن ملوك الحب لسنا بسوقة، صدعنا ضلوعا عن قلوب مشوقة، إذا قيرنا شق الجيوب عن القمص. صاحب العشرينية قال، قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ربنا يمن عليهم يقول في أشياء كثيرة كانت تسكتها والرسول بتاعي جاء عشان يبين لكم، ويعفو عن كثير في حفوات وفضائح كثيرة أنه يعفو عنها الكتاب، ده ما هيتعرض لفضائحكم دي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من اللي قال أن المقصود بالنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده قول جمهور المفسرين الذي كتب التفاسير. يعني كونك انت تطلق اسم النور على النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع لشنو يا اخوانا؟ يعني دلائل حقائق، دلائل الطريق للدكتور ابو عرفي، ابدا ابداع ما عادي الكتاب ده يا اخوانا طلبة العلم يقوسه. اسمه شنو؟ ما في والله لا تقول له كل قدره هنا. اي انتهى، لكن بتلاقي بيجي ان شاء الله. التحقيق في دلائل شمس، التحقيق في دلائل الطريق. كتاب لا يستغني عنه الباحث، لا عالم لا متوسط ولا منتهي. قال يصح إطلاق كلمة النور على جناب النبي عليه الصلاة والسلام لإطلاق الشرع لها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جانب. أما المفسرون قالوا المقصود من الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أن المقصود به هو النبي عليه الصلاة والسلام، للجمهور المفسرين. مولانا الإمام الطبري في تفسيره قال النور هو محمد قبل الطبري ابن عباس. أول حاجة أي واحد من أهل التفسير قفى أثر ابن عباس، قال النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل بيقول نور محمد صلى الله عليه وسلم، ده ابن عباس. أي تفسير نسب كلام لابن عباس هنا ما عنده إلا قول واحد بس. أها الطبري قال في تفسيره النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. القرطبي الجامع لأحكام القرآن عند الآية دي ذكر قولين وجنى في إحدى القولين بأن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. ابن جزي الكلبي المالكي القرناطي يقول شنو في التسهيل علوم التنزيل؟ النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. العلامة الشوكاني في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير قال النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب. رجع للإمام الزجاج، الزجاج أعرب القرآن في 15 مجلد، في إعراب القرآن للزجاج. لمن جف الآية للزجاج قال شنو الكلام اللي قاله؟ أجب الإمام الشوكاني نقله، وهو الكلام اللي نقله مولانا الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله يقرر في هذه المسألة. الزجاج قال قدم حرف للتحقيق وجاء فعل من الله نور، قال نور فاعل جاء، فجاءكم من الله نور، قال وكتاب مبين. الواو قال شنو حرف عطف، والعطف في لغة العرب يغتدي شنو المغايرة، يبقى المعطوف غير المعطوف عليه. يعني كان قلنا جاء زيد وعمر، يبقى عمر يا ذات زيد، يبقى نور براه وكتاب مالوه. ده الكلام اللي قاله الزجاج في إعراب القرآن، وشالوا الإمام الشوكاني وعمل به، وجابوا مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي في الفتاوى بتاعته قال وجنه في الجزء السادس جايب المسألة دي. طيب ماذا الشيخ محمد متولي الشعراوي قال؟ ما تستغرب من قول النبي عليه الصلاة والسلام قد قيل فيه نور؟ قال في أشياء أنه العنصر بتاع عنصر غير يعني عنصر بتاع يختلف، وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها شنو أشياء أخرى. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعله من جنس البشر، وأن البشر عندهم أبحاتهم ولدوا بالأرحام وغير ذلك، قال لا ينافي ذلك أنه يكون شنو يا أخوانا، يكون النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يجعل فوق شنو هذه الخاصية. أيوة، والكلام في ذلك كثير. الإمام النسفي بتفسيره يقول النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام جلال الدين السيوطي قال النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولو دار تشوف الروايات ابن عباس ترجع الدر المنصور في التفسير بالمعصور للإمام السيوطي تبع الروايات في ذلك. أصحابي لمن جاء قال شنو النور، قال ما تبادر إلى ذهنك أن يكون إلا نور معنوي، قال ونور حسي برضو كذلك. روى البخاري في الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استناء وجهه كأنه قطعة قمر. وحديث الإمام أحمد بن حنبل في المسند بالسند الصحيح عن يعني جبال بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رعت، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت نورا أضاء لها قصور بصرها من أرض الشام. نور حسي ولا معنوي. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله هو الإمام النبهاني قال هو نور الأنوار أصل البرايا إن لا آدم ولا حواء. يلا ما أكثر الحديث في هذا الباب عشان كده شنو شيخنا نشوف حملة كلام مولانا. وقال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شايف، فهو نور ومنير. ولا شيء قال في أن نقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نورا، طالما أن الله عز وجل قد وصفه بذلك وسماه نورا. ولقد ثبت في السنة أن الصحابة كانوا يقولون إن وجهه كالقمر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عندما حملت فيه أمه رأت نورا أضاء لها قصور بصرة من أرض الشام، الحديث الصحيح. وقد أخبر أصحابه رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات أظلم منها كل شيء. شايف الشغلانة دي؟ عشان كده نقول المدينة الجماعة بس كان قال المدينة المنورة بنور النبي عليه الصلاة والسلام هو يستغرب أنه كيف أنه يقال نور، كيف يقال نور، ما عارفين أي حاجة يا أخي. بس فقه بسيط، أنت لابد تعرف شيء في الشريعة حتى ما تقول مليون رقم ما بتعرف ولا رقم واحد، ودار تضرب الحساب يتدرب معك كيف الحساب ده، حاجة ذاتها غريبة عجيبة. خلاص قل له واحد بس من المسلمين، بس الولد ده صغير ده من المسلمين، هو والأنوار بتاعت الكواكب كلها، والأنوار بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت القمرة، والأنوار بتاعت الشمس، هو وهي أيهم أفضل عند الله عز وجل؟ شيخ طيب الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه قلنا عشان ما الإنسان ينتبه به. ما وسخر لكم ما في السماوات، الشمس وين هي في السماء ولا وين، وما في الأرض، الأشياء الموجودة في الأرض عشان ننتبه بها، هي جات لخدمة منه الحاجات دي، لخدمة الإنسان. هي أعظم ولا الإنسان أعظم؟ الفرشة اللي عاملينها في البيت والسقف اللي عاملينه للبيت أخير من الزول اللي بيسكن في البيت ولا سيد البيت أخير منها؟ طيب يبقى ده أخير منه من النور ده، والنور هو شنو؟ وكون النبي عليه السلام لما نجعله نور هما فوق ذلك. لكن حصل لما نقول هذا بس فلان أنبى بس عادي الكشافة، الكشافة دي شنو؟ أنت ما أحسن من الكشافة. طيب لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور ما قلناها إلا عشان وردت في النص، وما قلناها إلا لأن الكلمة تقتضي التمدد، وأما مكانته الحقيقية أجل وأعظم من ذلك. كده بس ياهو لابد تفهم الحافظ شنو. يلا قال ما بيتعارض، قال شنو كان نورا ولا ينبغي قال أن ننفي أن ذلك النور كان حسيا، فليس هناك ما يتعارض مع كونه كان منيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم له نور حسي مع أصل العقيدة، كما أنه لا يعارض طبيعة البشرية. قول ربنا جعل شنو يا أخوانا نور ما بيتعارض مع البشرية التي أخبر بها القرآن. البشر عندكم يا أخوانا لو صحيح ما عنده اي مرض، عنده ايام معينه كان معه اكل ما شرب فوقها بيسوي شنو؟ بس كان معه اكل ما شرب بيموت. النبي عليه السلام كان اخذ 1000 سنه ما يموت، تعرف الكلام ده؟ ها كده هو زي ده. قال وايكم مثلي اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، كده هو زي ده. لا من ياكل عشان ربنا يجعله اسوه وقدوه، ولا من يشرب عشان ربنا يجعله اسوه وقدوه، ها ولا من يبقى شنو يا اخوانا؟ انت نسيت حلى عدمي، لكن شنو؟ خلقه ملكيه متى ادركتنا للزمان بليه فجيناه نشكو النفوس شجيه سقتنا مرارا راحة حاشمية بخمسة أنهار تفجر الخمسين. لكن كيف كان عقل سنة 1000 سنة ما يأكل؟ طيب الماء اللي نبع منه كان كرعينه منتج والعرض تمتص هناك من الأبيار التحت؟ طيب كان الموية موجودة كده في جسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الموية تولدت من وين؟ الشغل أضيف إلى عالم بتاع الملكوت بيطلع عن ثور العقل، يطلع مش غادي خلاص. ولا ما بقى إليك؟ والاحاديث بتاعت ان الماء نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ متواتره، مش صحت ولا ما صحت، متواتره فوق الصحيح. يبقى خلاص انتهينا ولا ما انتهينا؟ الموي قاعد وقال شنو؟ يقول شنو؟ ادوني موي نشرب عطشان كده. لانه ليش اخواننا يقول ادوني موي نشرب عطشان ويقول فطرت وتعبت وجعت؟ لو الله جعله ما بيفطر ما بيجوع ما ما ما الى غير ذلك مما يقول، مما القران يقول لنا سووا زي ما سووا، نقول هم ما زينا لكن وسوى كذا، تقول ما زينا. الله يجعله شنو يا اخوانا؟ ان الحيثيه المطلوبه يبقى زيكم، لكن يوريكم انا شنو زيكم، لكن في شنو حاجات انا شنو ما زيكم. اذا زيكم من ناحيه فكمنا من كونه ما يبقى زيكم من شنو؟ هو اللي قال عشان كذا قال شنو؟ انك تواصل يا رسول الله تنهانا عن الوصال. قال وايكم مثلي، وهو الذي انزل عليه شنو؟ قل انما انا بشر مثلكم، لكن يقول وايكم مثلي. اذا بيعرف هو مثل انزلت عليه، بيعرف معنى شنو، وبعد كده يقول وايكم مثلي. اذا في مثل الوارده في القران غير المثل اللي انت بتعرفها، مثليه من حيث العبوديه، مش مثليه من حيث المطابقه، انه تبقى كذا كذا. لا اني ابيت سيد عند ربي. النبي عارف يقول شنو، انت كما عارف وعارف يقول اني ابيت عند ربي. العنديه دي وين؟ فيها محطه، فيها فندق، فيها محل، تضيف الى الملكوت، تقطع عن ثور العقل خلاص. ولا ما قالنا يا اخوانا؟ كان قالوا لك شيء يضيف الى الملكوت بيطلع عن ثور العقل، ما تتعجب وما تستغرب. النبي عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ كل بيمينك ولا تاكل بشمالك، فان الشيطان شنو ياكل بشمالي. وهل الشيطان بياكل؟ وهل الاكل بالشمال حقيقه؟ يلا دي شنو يا اخوانا؟ اشياء اضيفت شنو الى عالم ثاني بره من ثور العقل. النبي عليه الصلاه والسلام ها الجن جوه واسلموا على يديه، بعد ما اسلموا على يديه قالوا زويتنا. قلتهم اي عظم ذكر فيه اسم الله كان يخطئ ربنا يخلق لكم فوق شنو؟ اللحم وانتم تاكلوا منه. طيب هسه الجن الموجودين باضعاف لا يعلمها الا الله عز وجل، بس بياكلوا في بطنكم. هسه لك ذبحتوا كم بهيمه في البلد دي؟ ذبحتوا 100 بهيمه في البلد دي الليله؟ طيب يبقى ها والجن الثانيين ماكلين من وين؟ الشغلانه مالي يا اخوانا الشيخ اضيفت الى الملكوت خلاص، يبقى شنو؟ تطلع يدك منها وما بتعرف معناها ثاني. قال طيب زوتنا يبقى دارين انا في بهايمنا. قال بعر بتاع بهايمنا تبقى شنو؟ بعر تبقى شنو؟ علف لبهايمكم. النبي صلى الله عليه وسلم زودهم زيتها. طيب حصل الكيفيه كيف؟ حصل بعر بتاع بقرتك من امباري ولا امباري قاعد ولا اتشال؟ وهو بعر لهم كيف؟ شغل اضيف لعالم ثاني، ما تديه قانون بتاع عالم بتاع مخك، ما لك الا ان تسلم. خلي الا فما هنا استثناء. يلا نمشي. شايف؟ نور الحسي مع اصل الافئده كما انه لا يعارض طبيعه البشريه التي اخبر الله بها القران. ان المحظور هو نفي البشريه، ما تقول النبي عليه الصلاه والسلام ما بشر. ولهنا هل قلنا ما بشر؟ بل قلنا بشر لا كالبشر كالدر والياقوت بين الحجر. ياهو زيد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فالسلامه في ذلك ان تثبت كل ما اثبت الله لنبيه. تجعل نور ولا ما نور؟ قال فتثبت انه كان نورا ومنيرا ولا يزال، وانه بشر مثلنا المثليه. ولا يزال بحر ولا يزال كان ما كان نورا ولا يزال. النبي عليه الصلاه والسلام كده هو زي ده، يعني مش كان بتاعت فعل ماضي، وصف مداوم للنبي عليه الصلاة والسلام الآن يوصف به يومنا ولا يزال، وأنه بشر مثلنا. المثلية في شنو يا أخوانا؟ العبودية، نحن عبيد وهو عبد لله عز وجل دون تفصيل وتنذير. أما كان جينا في التفصيل يا أخوانا شنو؟ هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، عطت السماء وحق لها أن تعيد، ما فيها موت أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله تعالى، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من السعودات تجارون إلى الله. كده يهود الحديث السنن. إذن هو يقول يهود الثاني في شنو؟ تفاصيل ما انتهت خلاص، ما في حاجة. وإثبات النور الحسي له وسلم لا يتعارض مع كونه بشرا. الشيخ دار يضرب لك مثال، الشيخ متولي الشعراوي هنا في فتاويه في المسألة دي برضو ذاكر أمثلة، قال فالقمر تبيئته صخرية، الخام اللي انت شايفه موديد شنو؟ التبيئة صخرية، لكن الصخرة شنو يا أخوانا؟ قال ما منع من كون شنو يا أخوانا؟ أن النور بتاع الشمس لمن يضرب فوقها حسب ما يقول العلميين في علمهم، أنه شنو يكشف لك العشعة والضوء يملى لك الدنيا دي. والجوهرة هي الحشرة المعروفة يا أخوانا، حشرة وبكهربتها جاهز، ما في بابور وما في أي دين ما يعرفه وبتولي، ولا ما شفتوها ولا في البلد ده ما عندكم ليها. الحشرة بتاعت الغريب دي اللي بيسموها الجوهرة هنا في السودان دي، هاي نشوفها وطبيعتها شنو؟ حشرية، لكن كونه هي حشرية ما يمنع من كونه ربنا جعل فوقها شنو؟ نور. يبقى يا أخوانا المخلوقات دي كلها ربنا جابها لك عشان انت تحتدي بها، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله نبتدي فيها أنت اللي قال عجبا لناس يثبتون النور للحشرات ويكونوا عن خير البرية. حرام عجيب خلاص. أيوة ده عجب، عجب شديد خلاص. شايف؟ قال أنه التبيعة بتاعته صخرية، ومع ذلك هو نور وله نور حسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير من القمر وخير من خلق الله كلهم. أسأل الله أن يهدينا الطريق المستقيم. فهذا بيان لقضية نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ طبعا بسطها، هي دار كتاب كامل. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هل هذا حديث صحيح؟ وهل يتعارض معنا ومع أصول الاعتقاد الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتب بتاعت المدائح كلها ذاكرة شنو؟ كتب الموالد أفضل تذكر على أنه شنو؟ على أنه سيدنا جابر يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. والشيخ داري يخبرنا على أنه هذا الحديث ما صحيح. الحاصل شنو؟ أخفى على المشايخ ضلك، ولا خفى على الشيخ، ولا نحن ما فهمنا كلام الشيخ وكلام شنو المشايخ؟ كان أنا أشوف الشيخ في الصفحات دي. حكم المحدثون بأنه حديث منكر. المنكر شنو يا أخوانا؟ تبقى في إنسان في إسناد شنو يا أخوانا؟ والمنكر الفرض به راو قدا تعديله لا يحمل التفرد. زول انفرد بحديث لو ثقة تفرد الثقة بالحديث لا ينافي صحته، لكن هو عنده عدالة بتاعته شنو يا أخوانا؟ أصلا لينا لو كان في ناس مساندين كان حديث يبقى قوي، لكن قام انفرد في حاجة والثقات ما جابوها، قال الحديث يبقى منكر. طيب قال حكموا عليه بأنه شنو منكر، وذهبوا إلى وضعه قالوا حديث موضوع. قال العلامة عبد الله الصديق الغماري ده شيخ الدكتور ذاته، قال وعزوه اللي هو نسبته إلى رواية عبد الرزاق خطأ، لأنه لا يوجد في مصنفه ولا جامعه. عبد الرزاق عنده المصنف وعنده الجامع، ولا تفسيري ولا في تفسيره كويس. ومنه كمان، وقال الحافظ السيوطي في الحاوي في الفتاوى جزء كده كده ليس له إسناد يعتمد عليه انتهى. قال وهو حديث موضوع جزما، إلى أن قال وبالجملة فالحديث منكر موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنة. شايف مرشد الحائر بيان وضع حديث جابر للسيد عبد الله بن صديق الغماري رسالة كاملة. شيخنا الأستاذ الدكتور حسن الثقاف عامل رسالة كاملة، مولانا الدكتور حسن الثقاف والرسول ولا كتب في بعض معلفاته على أن الحديث ماله لا يصح. ها قال ولقد حكم بوته أكثر المحدثين كالحافظ السقاني، عند شنو يا أخوانا الموضوعات للسقاني، وأقره الحافظ الأجلوني عند شنو كشف الخفاء، ومزيل الإلباس قال أقر حكم السقاني على الحديث بأنه موضوع على ذلك. ومعنى الحديث قال يمكن أن يكون صحيح، قال معناه ممكن يبقى صحيح، لكن من حيث الرواية الإسناد شنو موضوع. نتم الكلام، يعني ما في تلازم بين شنو يا أخوانا، بين صحة السند وصحة شنو، يعني ممكن الحديث يكون شنو يا أخوانا، المتن موضوع والمعنى شنو صحيح كده، تدي قاعدة مقررة. العراقي في ألفيته قال شنو، والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكمي إن أطلق ذو حفظ النمي. ياهو ده عندهم ممكن يصح المتن دون السند، ولكن نتم الكلام حتى ونستفيد أكثر. قال إذا كانت الأولية في الأنوار فإن ذلك قال لا يبعد، ولا أن الأولية مطلقة فهي ثابتة للقلم وللعرش على الخلاف المشهور. الأولية هي شنو؟ أول ما خلق الله العرش، أم أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وقد ذكر الأجلوني ذلك فقال وقيل الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه، في جنسه العالم بتاع الجمادات ذات العوالم العلوية هناك يبقى شنو العرش والغنم، وبعدها كمان في جنس المخلوقات اللي ربنا جعلهم على الأرض شنو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي أول ما خلق الله من الأنوار نوري وكذا باقيها، كم من الأنوار نوري. ها وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين ديل أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. انتهى ما في المواهب، ده الكلام في المواهب اللدنية تقستلاني، لكن الحديث عند المحدثين ما بلغ درجة الصحة. وذكر العلامة الدرديري المالكي إقراره لمعنى الحديث. الشيخ داري ورينا الشيخ عجيب خلاص بيعرف أنه الأئمة نصوا على أنه معناه صحيح ونصوا على أنه إسناده غير صحيح. ده الدرديري فقال ونوره أصل الأنوار والأجسام كما قال لجابر، كما قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه أول ما خلق الله نور نبيك من نوره الحديث، فهو الواسطة في جميع المخلوقات. ده الدرديري ذاته قال فإن عوالم الله العالم اللي خلقه يعني عالم النور عالم الملك عالم الملكوت عالم الجماد عالم الجن عالم الإنس، يقصد العوالم دي عوالم الله سبحانه وتعالى متعددة. هناك عالم الملك وهو عالم الشهادة، ياه العالم بتاعنا اسمه عالم الملك وعالم الشهادة ياه بتشوفه بعينه، وهناك عالم الملكوت وهو عالم الغيب الشين ما بيشوفه، ومنها عالم الروح وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الملائكة، وهناك أنوار خلقها الله سبحانه وتعالى، فليس هناك ما يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفاضت منه الأنوار إلى البشرية في عالم الروح. فالحديث موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه يمكن أن يكون صحيحا كما بيناه والله تعالى أعلم. فهمنا كلام الدكتور واضح. الشيخ عبد الرحمن ما في رأي شنو، الشيخ عبد الرحمن داير لابد الحديث يبقى صحيح هذا ما موجود في كتب المولد، ونحن بنقرأ المولد لابد الحديث يكون صحيح، والجواب الحديث صحيح كمان صحيح عدل. لمن حكم العلامة الغماري بأن الحديث موضوع، الغماري قام بالبحث بنفسه، الكتب كلها اللي ذكرت هذا الحديث بتقول شنو، رواه عبد الرزاق في مصنفه، ما شفتشه في مصنف عبد الرزاق مالكه عنده جامع لعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق ده هون عنده 14 مجلد، دي من أهم كتب الرواية. لو عندك أي مسألة فقهية فرعية أنت بتبحث عنها ها بترجع لشنو الأمهات دي، زي المصنف لابن أبي شيبة 14 مجلد دي أمهات الكتب يرجع إليها فوق المختصرات الصغيرة دي. رمش للجامع بتاعه برضو مالقة، عبد الرزاق عنده تفسير برضو رجع له مالقة، يبقى إذا ما موجود هاتيب يكون موجود وين، حكم عليه بأنه موضوع. السيوطي فتش مالقة موضوع وحكمه صحيح للقائدة الموجودة في علم الجرح والتعديل، أنه أي ذول قال الحديث ده في البخاري مشينا قلبنا البخاري صفحة صفحة صفحة صفحة سطر سطر ما لقينا نحكم على الحديث بأنه موضوع ما في البخاري. خطينا بالنا. واحد قال الحديث في سنن ابي داود، مشينا قلبنا ابي داود صفحه ما لقيناه، نحكم على الحديث بانه موضوع. قال كلهم فتشوا لقوا الحديث ما في، عشان كده حكموا عليه بانه موضوع. مش موضوع عشان يحمل حاجه مستحيله، موضوع عشان الحديث ماله ما وجد. طيب هل وجد بعد ذلك ولا لم يوجد؟ وجد، دي هي المساله لابدها. لمن وجد العلامه الغماري رحمه الله توفي، وقع عليك الحتة دي. العلامة الغماري لما وجد شيخنا أخوانا توفي، الدكتور قاعد لكن ما بلغ. ها ليه؟ عبد الرزاق عنده كتاب المصنف المجلد الأولاني مفقود منه، وما مصنف عبد الرزاق براه، عندنا آلاف إن لم تكن ملايين الكتب من تراث علماء المسلمين اتفقدت. ابن خزيمة هسه صحيح بتاعه الموجود ده شنو يا أخوانا؟ جزء منه في أجزاء اتفقدت ما معروفة، ما توجدت، لم تطبع على الإطلاق. دلائل النبوة أول التبعات لما طلعنا اشتريناه مجلدين، حتى الآن طبع لحد 9 أو 10 مجلد، الباقي لحد الآن حتى ما يطبع في واحد من عالم المكتوبات المخطوطات من الزمن ذاك لحتى ما طبع. الإمام أبو حامد الغزالي عنده تفسير 300 مجلد، ده من ضمن الكتب اللي ضاعت ما توجد. الإمام أبو الحسن الأشعري عنده تفسير 300 مجلد من الكتب التي ضاعت وما توجدت وما أكثرها. فالمصنف لعبد الرزاق الجزء الاول ما اتلقى. اخر حاجه واحد سمري من ناس اليمن لقاه في شنو يا اخوانا؟ في اسطنبول تقريبا، وطلع في وين؟ في الهند. طلع النسخه وجابه وحلله وجاب الروايه ورجع وصنف كتاب كامل وسماه النور المحمدي بفضل الله. انتقلت الكتاب من اوله لاخره، جايب ان الاسناد اللي روى به عبد الرزاق حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر من نوره، دي أعلى إسناد من الأسانيد، لأنه عبد الرزاق ده بيبقى للبخاري شنو؟ شيخه. البخاري ذاته في سيقول حدثنا منو؟ عبد الرزاق. إسناد شنو عالي؟ نفس الإسناد ده البخاري راوي له في البخاري كم؟ 5 أحاديث. ولا ما هو قال لي؟ يعني نفس الإسناد، يعني الإسناد بتاع نور أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر البخاري راوي له يعني شنو 5 روايات 5 أسانيد دي كلها 5 روايات موجوده في البخاري بنفس الاسناد. وجاب ان الروايه هذه موجوده والناس اللي حكموا عليه بان الحديث موضوع لانهم ما وجدوه، والكتاب اتوجد وكتب كامل وقدم بحث كان تقديرا تقريبا في شنو شكل رساله بتاع الدكتوراه عمله. وبفضل الله انا طلعت الكتاب من اوله لاخره. الان الزول الدار يطلع عليه يرسل ام درمان عشان يجيب له كتاب بعنوان النور المحمدي. لقيناه ما اخذنا على حصن. ها وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ يعني كلامهم ذول اللي قالوا ان الحديث ما صحيح، كلامهم صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. باعتبار شنو؟ القواعد. والناس اللي قالوا الحديث صحيح شنو؟ باعتبار القواعد. شيخ عبد الرحمن الحديث بتاعه صح ما في اشكاليه. ها؟ الكتاب ده هسه طبعا اول تبع رقم 13 يا اخوانا، انا ماسكها دي رقم 13. يعني ربما يكون شنو ساعات تبع الكتاب ده تبع الاولانيه، الكتاب ذاك ما انتشر ولا من وصل له في مصر، لان اللي جاو ذاته ما مصري، ما حمري شنو يمني، هو اللي جاو شنو في الهند هكذا هو زي ده، الا كان يلاحقوا يشتري بعد الطبعات. هاي اتضح لنا المسألة اتضحت ولا لسه؟ طيب سين سؤال رقم 39. هل قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما باق إلى يوم القيامة، أو أنه انتهى بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا؟ ده من أهم الأبواب يا أخوانا في هذا الكتاب، لابد الناس يفهموا الكلام ده. ده مع المناظرة الشغل يا أخوتي شنو لبعض المحرومين دارين نعرف الآية. الآية قالوا شنو يا أخوانا؟ في حياة النبي بس فقط، بعد وفاته الشغل أنا شنو ما في. الشيخ دار يورينا على أنه هل هي في حياته ولا حتى بعد وفاته. لما تقول أنه في حياته فقط دون بعد وفاته، داري يوريك لأنك تخالفت ما عليه المفسرون. المفسرون لأنه في حياته وبعد وفاته سواء، نقلة من هذه الدار إلى الدار الآخرة ما بتغير أي حاجة. واقي الجواب إن الآية التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية مطلقة ليس لها مقيد نصي ولا عقلي، فليس هناك ما يقيد معناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية، فهي باقية إلى يوم القيامة. واقع إليك ولا ما واقع إليك؟ في حياته تجيه رأسا بعد انتقاله شنو تجيه؟ ها هو شنو يا أخواني، حين ولا ما حين؟ لكن المشكلة شنو؟ الزول اللي بيقول أنه خلاص